إذا أهمل في شخصية الإنسان وصلت إلى مستوى الحيوان، فإنما يترفع الإنسان عن الحيوان بأنه شخص أوتي بعض الأخلاق التي يزكو ويرتفع بها، فمهما ترك الأخلاق الفاضلة وصل إلى المستوى الحيواني. رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يريد أن يرتقي بنا، الشرع الذي أرسله الله به يريد أن يرتفع بنا. ومن الأخلاق التي جاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلمنا إياها خلق العفة. العفة حسبنا أن تقول الصدق، الأمانة، كذا كذا، العفة نعم، لو أنك نظرت بيقين، لو أنك نظرت متدبرا في تعاليم الإسلام لرأيت أن خلق العفة كان يأخذ منها حيزا. ولهذا اعدد يا عبد الله، إن المشركين وروا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يدعوهم بأخلاق كان منها العفة. يا عبد الله، سأل هرقل أبا سفيان، وكان أبو سفيان وقتها ما زال على الشرك، سأل هرقل أبا سفيان: إلى أي شيء يدعوكم هذا النبي؟ والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس يحدث عن أبي سفيان: إلى أي شيء يدعوكم؟ أبو سفيان ما زال على الشرك، لكنه على شركه وعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم لأخلاق معينة. قال: يدعونا إلى الصلاة والزكاة والصلة والعفاف. العفة يا عبد الله هو ذلك الخلق الذي خاطب ربنا سبحانه وتعالى به شبابنا يوم أن قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. العفة يا عباد الله هي ذلك الخلق الذي خاطب الله سبحانه وتعالى به أوصياء اليتامى يوم أن يملكهم الله سبحانه وتعالى أموال من لا يستطيعون التصرف، فقال لهم ربنا: ومن كان فقيرا فليستعفف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. العفة يا عباد الله هو ذلك الخلق الذي وصف به ربنا سبحانه وتعالى فقراء أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. العفة يا عباد الله هو ذلك الخلق الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكثر أن يسأل ربه عز وجل منه، كان كثيرا ما يدعو به ربه أن يرزقه إياه. والحديث في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدعو ربه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. العفة يا عباد الله هو ذلكم التاج المرصع بأنواع الجواهر والذي ترفض الرؤوس المريضة أن تضعه على رؤوسها، والتي ترفض القلوب المريضة أن تضعه على رؤوسها. العفة يا عباد الله هي كف يد ومنع فرج وكف لسان ومنع أذن وغض بصر. العفة يا عباد الله هي خلق يحصل صاحبه أن تتغلب عليه الشهوات. العفة يا عباد الله أن يمنع الإنسان يده أن تمتد إلى ما حرم الله. العفة يا عباد الله أن يمنع الإنسان بصره أن يمتد إلى ما حرم الله. العفة يا عباد الله هي والذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن افترى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العفة يا عباد الله هي كف اللسان أن ينال من أعراض الناس، هي كف الأذن أن تسمع ما حرم الله عز وجل. فمن كف يده وأطلق فرجه فقد نقص في تاج العفة الذي على رأسه جوهره. ومن كف فرجه وأطلق بصره فقد نقص من تاج العفة الذي على رأسه جوهره. ومن منع بصره وأطلق لسانه فقد نزع من تاج العفة الذي على رأسه جوهره. ومن كف لسانه وأطلق أذنه فقد نزع من تاج العفة الذي على رأسه جوهره. فالعفة هي مجموعة أخلاق تلتزم بها كل الجوارح، وليست العفة فقط أن يعف الإنسان، أن يعف الإنسان نفسه أن يسقط في شهوات الزنا، فهذا جانب من جوانب العفة. اللص الذي يسطو على أموال الناس ليس بعفيف. الرجل الذي يغتاب الناس بلسانه ويلوم بينه ويقع بالنميمة بين الناس ليس بعفيف. الذي لا يلزم رجله ألا تمشي إلى ما حرم الله عز وجل ليس بعفيف. الذي يطلق بصره إلى المحرمات ولا يردعه واسق من دين ليس بعفيف. الذي يزعم أنه من أهل الإيمان لكنه لما يجلس في مجلس فيه غيبة يسكت بلسانه ويطلق لأذنه العمامة أن تسمع ليس بعفيف. العفة كما قلت لو أنك تدبرت رأيتها تدخل في كل الجوانب الأخلاقية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك كان أبو سفيان صاحب رأي يوم أن قال يأمرنا بالعفاف، وكان هرقل أوعى منه يوم أن قال لأبي سفيان، وهرقل مشرك وأبو سفيان ما زال على الشرك، قال لئن كان ما تقوله حقا فإنه سيملك موضع قدمي هاتين. لما رفع تاج الأخلاق بما فيه من جواهر من على رؤوسنا لم نستطع أن نملك ما تحت قدميهم ما تحت أقدامهم وملكوا ما بين أيديهم. العفة علمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لو سأل ربه لأعطاه الكون وما فيه. علمنا إياها بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفاطمة تشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجد من الضحى في يدها، فيعلمها رسول الله أن تكون عفيفة النفس. العفة هي ذلك الخلق الذي تحلى به أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فعاشوا في مجتمع الأخلاق هي رأس ماله ولو كانت الأموال بين أيديهم. ما هي الأشياء التي نستعين بها حتى نرفع في أنفسنا، حتى نرفع تاج العفة على رؤوسنا؟ العفة الآن فقدت في كثير من الجوانب، فترى كما نؤكد في موضوع بعد موضوع. بالأمس تحدثنا عن الأيدي الأربعة، ومن قبلها تحدثنا عن أكل المال الحرام، ومن قبلها ومن قبلها ومن قبلها. العفة لو أنها وقرت في القلوب لما وجدتها يدا تقطع. العفة لو أن الناس تعاملوا بها لما رأيت إنسانا يتسلى، لحرص المتسول أن يتعلم كيف يعمل. كيف نرفع تاج العفة على رؤوسنا؟ هناك عوامل كثيرة جدا نحاول أن نذكر بعضها حتى نتعلم كيف يوضع تاج العفة على رؤوسنا. أول ما يضع تاج العفة على رأسك ولا يسمح له بالسقوط، سواء أكان المستمع رجلا أو امرأة، أول ما يضع التاج على رأسك ولا يسمح لهذا التاج أن يسقط من على رأسك تاج العفة أو من على رأسها لو كانت امرأة، هو عز وجل حصن حصين لا يسمح للإنسان أن يسقط تاج العفة من على رأسه. فمهما نقص الإيمان نقص جواهر التاج. ولذلك لما عبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن بعض الأخلاق التي تسقط تاج العفة قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وكأن الإيمان حصن، وكأن الإيمان عامل لا يسمح للتاج أن يسقط من على الرأس. الإيمان هو ذلكم التاج، الإيمان هو ذلكم العامل الذي منع التاج أن يسقط من على رأس نبي الله نوح يوم أن دعته امرأة العزيز وقالت: هيك لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. استخدمت امرأة العزيز مع نبي الله يوسف ما يستخدمه الكثيرون فيسقط تاج العفة من على رؤوسهم. استخدمت امرأة العزيز أسلوبين غاية في الشهرة. كثير من الناس لما يستخدم معهم بعض أحد هذين الأسلوبين أو أن يستخدم معهم الأسلوبين جميعهما يسقط التاج بسهولة، أسلوب الترغيب وأسلوب الترهيب. أما ترغيبها فقالت: هيك لك. فتحصن يوسف بالإيمان وقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ترغيب: هيك لك. غلقت الأبواب، ليس في النار إلا أنا وأنت ولا يرانا أحد. فقال: معاذ الله، إيمان بالله. وأما الترهيب فقالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. الترغيب ما جابش معاه. إذن الترهيب: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. نسيت، لا بقى الواحد يراجع نفسه بقى. ليسجنن وليكون من الصاغرين. فتحصن نبي الله يوسف بحصن الإيمان ولم يرضى لتاج العفة أن يسقط من على رأسه، وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. كم تاج سقط من على رأسه، كم جوهرة من جواهر تاج العفة سقطت من على رؤوسنا بسبب الترغيب والترهيب. هيك لك. قال: معاذ الله، لا يسجنن. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ولم يرض يوسف لتاج العفة أن يسقط من على رأسه. تاج العفة هو ذلكم التاج الذي وضعه التابعي الجليل الربيع بن حسين على رأسه. والربيع بن حسين رضي الله عنه كان الصحابة يعجبون منه. يؤكد أصحاب السير أن الربيع كان أورع أصحاب عبد الله بن مسعود. وكان ابن مسعود إذا دخل عليه الربيع بن حسين يقول: والله لو رآك رسول الله لأحبك. تخيل، لو رآك رسول الله لأحبك، وإني إذا رأيتك ذكرت كذا وكذا. ذكر بعض أوصاف أهل التقوى في القرآن، وأهل الحسن الذين يحاولون إسقاط تيجان العفة من على الرؤوس في كل زمان ومكان. بعضهم من أهل النفاق حاول أن يسقط التاج من على رأس الربيع بن حسين، فاستأجر امرأة من أهل الفسق بألف درهم وقال لها: لو أنك استطعت أن تسقطيه تلقي ويده لك. وكانت المرأة من أجمل النساء، فلبست وتزينت وما عرف له قريب إلا بيت ومسجد، وتعرضت له في ساعة خروجه من المسجد. ابتعد من المسجد فتعرضت له، فكشفت عن وجهها، غض بصره لما رأى من جمالها، وقالت: إني لك. فقال الربيع لها ولم يرضى إلا حصن الإيمان: يا أمة الله، كيف أنت إذا نزلت بك حمى أذهبت كيف أنت إذا سألك منكر ونكير؟ كيف أنت؟ كيف أنت؟ وما زال بالمرأة يسألها حتى حرت مغشيا عليها. تحصن الربيع بحسن الإيمان، حسن نحتاج أن يوضع في قلوبنا. والله من يطلق بصره لو آمن بقول الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لما أطلق البصر. من يطلق يده، سمعه، بصره، لو آمن بأن الله سبحانه وتعالى سيجعل هذه الأشياء تتحدث وتشهد يوم القيامة عليه لكفها عن المحرمات. عباد الله، حصن الإيمان، درع الإيمان، عامل الإيمان لا يسمح بالتاج أن يسقط من على الرؤوس. العامل الثاني عامل العلم. كثير من الناس بسبب الجهل يسقط في المحرمات ويسمح للمضللين والمضللات أن يأخذوا بقدمه إلى المهالك. ولو أنه تحلى ببعض العلم لكان العلم بفضل الله عز وجل حصنا حصينا لا يسمح، ودرعا متينا لا يسمح بذلك الحفة أن يسقط من على رأسه، بل سيزداد خشية ويزداد من الله قربة ويدخل في معية قول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما ازداد علما كلما ازداد علما. خرج أربعة في طلب العلم، وكان هؤلاء الأربعة في سن الطلب، غير أنهم أصبحوا بعد سنين وإلى وقتنا الحالي من المطلوبين في العلم. شباب صغير خرج يطلب العلم، فترك بلاده البعيدة وجاء إلى مصر، والأربعة من المحمدين أسماؤهم محمد أصبحوا بعد ذلك من السمع والبصر. أولهم شاب لسه في مرحلة الشباب، محمد بن جرير الطبري، شيخ المفسرين، نعم، شيخ المحدثين، نعم، شيخ المؤرخين، نعم، محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير وصاحب التاريخ. الثاني محمد بن إسحاق بن خزيمة، أتعني صاحب صحيح بن خزيمة؟ نعم، الاثنين مع بعض، نعم، في رحلة طلب علم. الثالث محمد بن نصر المروزي، لو كان الأول والثاني يعرفهم العوام والخواص فإن محمد بن نصر المروزي يعرفه الخواص وخصوصا من أهل العبادة والزهد، صاحب كتاب فضل قيام الليل وتعظيم قدر الصلاة. الرابع هو محمد بن هارون الروياني صاحب المسند الشهير مسند الروياني، أصبحوا بعد ذلك هؤلاء الأربعة من أعلام المسلمين، خرجوا من بلادهم وجاءوا إلى مصر يطلبون علم الحديث، فانقطعت بهم النفقة، ولأن العلم وضع في قلوبهم عزة لم يستطيعوا سؤال الناس. اللي بيسأل الناس كثيرا كثيرا كثيرا وكسروا على أبواب المساجد وفي الطرقات وفي كل مكان تراه يسألون، لا عزة عندهم. هؤلاء الأربعة العلم حصنهم أن يسألوا الناس، فما زالوا على هذه الحالة حتى بلغ الجوع منهم مبلغا، فباتوا ليلة لا يجدون ما يأكلون ولا يستطيعون تقويم أجسادهم. فجلس الأربعة وقال نقترب نعمل قرعة، فمن خرجت عليه القرعة يخرج فيسأل الناس من الطعام. واحد فينا تطلع عليه القرعة ويطلع كده هو اللي يقول الناس معلش يا اخوانا شوية أكل لهؤلاء الناس. فاقترعوا، فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، فلما وقعت القرعة عليه وكأنه اهتم هما شديدا، فقال لأصحابه اتركوني حتى أتوضأ وأصلي ركعتي الخيرة، أصلي ركعتي استخارة، يصلي استخارة عشان يطلع يقول أكل يا ناس، وأصلي ركعتي الخيرة، أصلي ركعتي الاستخارة. فقام ابن إسحاق يصلي وأطال الصلاة ولا يعرف أحد إلى هذه اللحظة. والكلام والقصة في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق وسير أعلام النبلاء وتذكرة الحفاظ، وما زال أهل الأخبار يتناقلونها. لم يعرف أحد ماذا قال محمد بن إسحاق، لكنه قام يناجي ربه. وبينه وكذلك واقف في الصلاة يصلي يناجي الله عز وجل، إذ رأت ثلاثة الشموع تقترب من المكان الذي هم فيه، ورأى ثلاثة الشموع تحتها أتباع السلطان، فطرق الباب وفتحوا أتباع السلطان وعزيني ذل. فقال خصي منهم، عبد خصي كما يملكه أمير مصر، أين محمد بن مصر؟ قالوا هذا هو، يمكن يكون هيقبض عليه ونخلص من القتلات. قالوا هذا هو. قال الأمير يرسل لك هذه. فأعطاه صرة فيها 50 دينارا. قال أين محمد بن هارون؟ قالوا هذا. قال الأمير يرسل لك هذه، صرة فيها 50 دينارا. قال أين محمد ابن جرير؟ قال أنا. قال الأمير يرسل لك هذه، صرة فيها 50 دينارا. قال أين محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ قالوا هو قائم يصلي. فانتظر حتى انتهى من صلاته وقال الأمير يرسل لك هذه، صرة فيها 50 دينارا. قالوا ما خط الأمير يرسل لنا هذه؟ قال كان الأمير في قيلولته، فرأى في المنام رؤيا فيها مناد ينادي أنت في مكانك والمحمدون يبيتون وقد طووا كشحهم، ناموا جياع الفضول، أرسل إليه. فقام الأمير وسأل، أحتاج مجموعة كلهم محمد في مكان واحد يعيشون؟ قالوا طلبته علم جاءوا من المكان الفلاني كلهم محمد يعيشون في هذا المكان، فأرسل لكم هذه العطايا ويستحلفكم بالله إذا نفذت أن ترسلوا إليه. عف محمد بن إسحاق وتوجه إلى الله عز وجل، فأرسل الله سبحانه وتعالى لهم مدد. التائب من ذنبك من لا ذنب له، تقول الله يستحق. الحمد لله واحد لا احد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الاحبار الاطهار وسلم تسليما كثيرا. ان من الدروع الحصينه التي لا تسمح لتاج العفه ان يسقط على رؤوسنا ايماننا بالله، ان من العوامل التي تثبت التاج على رؤوسنا تاج العلم، وخصوصا العلم الشرعي. العلم الشرعي ان تتعلم تشريعات الله. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ان الله عز وجل علمنا شرائع، هذه الشرائع تمثل جوانب الحياه بمجموعها، لو اننا تعلمنا منها ما ينفعنا ثبتنا تاج العفه وغيره ثبتنا تاج العفة وغيره من إيجاب الأخلاق على رؤوسه. من الجوانب التي في التعليم التشريعي، من الجوانب التي في العلم الشرعي والتي ينبغي علينا أن نتعلمها، جانب العلم التشريعي الولائي، جانب العلم التشريعي الاجتماعي، جانب العلم التشريعي التعذيري. ثلاثة جوانب وغيرها من الجوانب. العلم التشريعي الوقائي، لو أننا تعلمناه، لو تعلمه الرجال أو النساء لكان هذا الجانب حصنا لهم من الوقوع فيما حرم الله عز وجل. تخيل لو أنه تعلم في جانب التعليم التشريعي قول الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله عز وجل يريد لك الوقاية أن تسقط في خائنة الأعين. لو تعلم الرجال قول الله عز وجل في الجانب الوقائي: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، جانب وقائي، إن الله خبير بما يصنعون. ولم تعلم النساء، وكثير من التعاليم للنساء لا يعرفها النساء فتسقطهن في جوانب الرزيلة. وقل للمؤمنات، ده جانب وقائي، يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا مجموعة بين قوسين يذكر الإسلام ويذكر التشريع، إلا لبعولتهن، آبائهن، آباء بعولتهن، إخوانهن، أبناء إخوانهن، إلى آخر تشريع الوقائي. لو تعلم النساء قول الله عز وجل في الجانب الوقائي: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لو تعلم النساء في الجانب الوقائي فلا يخضعن بالقول فيخضع الذي في قلبه مرض. لو تعلم النساء في الجانب الوقائي ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. جانب التشريع الوقائي لو أنني تعلمته لكان درعا أن يسقط تاج العفة من على رأسي. الجانب الاجتماعي، وفرقوا بينه في المضاجع، جانب اجتماعي. الحمل والموت جانب اجتماعي. منع الإسلام سلام المرأة على الرجل والمرأة والرجل على المرأة، ملامسة المرأة باليد جانب اجتماعي. تيسير أمور الزواج وعدم تأثيرها جانب اجتماعي. نحن الآن نضع قوانين لتأثير الزواج ونسقط تاج العفة من على رؤوسه. الجانب التعزيري، أن يضع التشريع، أن يضع الإسلام تشريعا ببعض الأشياء التي فيها التعزير والشدة، لا لشيء إلا لأنه لا يريد منا أن نسقط في الرزيلة. لما يجعل الإسلام حدا للسارق والسارق والسارقة تقطع أيديهما، لما نتعلم هذه الأشياء نحن لا نسقط في مصيبة السرقة. يكون الإنسان عفيفا أن يمد يده إلى الحرام. يوم يشرع الإسلام تشريع رجم الزاني المحصن وجلد الزاني غير المحصن، لا يريد تاج العفة أن يسقط من على رأسه. يوم يشرع الإسلام أن يجلد من يقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، لا يريد لتاج العفة أن يسقط من على رؤوسنا، أو أن تسقط بناتنا في مسألة الزنا بسبب أنها قد قذفت بما لم تفعله من قبل. الجانب التشريعي هو أهم الجوانب العلمية التي يعلم إياها المجتمع حتى لا يسقط في الرزيلة وحتى يستقر تاج العفة على رؤوس أبنائه. لكن هل تراه يعلم لأبنائنا؟ هل تراه في مناهجنا حتى التربوية يعلم إياه أبناؤنا؟ وإن كان أبناؤنا يعلموا من الدين القشور، لكن حتى هذه القشور لا نسمع لها أن تستقر في أذهانهم. نقول لهم الدين شيء هامش، الهامش يعني كفاية أنت تعرف بس لون كسمة الكتاب إيه فقط. نحتاج لإيمان، نحتاج لعلم، نحتاج لصدق استعانة. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس إياها يوم قال له استعن بالله. نحتاج لتربية، أن نربي أبناءنا على الطريقة الإسلامية الصحيحة. نحتاج تاج العفة لا نسمح له أن يسقط من على رؤوسه. ولو أسقطته كل المجتمعات أو تكالبت كل المجتمعات على مجتمعاتنا، فينبغي على المسلم كفرد من المجتمع ألا يسمح لهذا التاج أن يسقط من على رأسه، فلا يسمح لهذا التاج أن يسقط من على رأسه إلا من كان في قلبه مرض. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل عليه في الاخرين، وصل عليه في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم رب العالمين احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واقف بنا يا مولانا فيما جرت فيه المقادير. اللهم رد المسلمين لدينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين لدينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين لدينهم ردا جميلا. اللهم يا رب العالمين اعف المسلمين ان يسقطوا فيما حرمت. اللهم يا رب العالمين ارزقنا العفه ان نسقط في ان لا نسقط فيما حرمت. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، وازل الشرك وازل المشركين، واعلن بفضلك كلمه الحق وانصر الدين، واعلن بفضلك كلمه الحق وانصر الدين، واعلن بفضلك كلمه الحق وانصر الدين. اللهم صل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.